الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: انتشرت في الآونة الأخيرة لعبة تسمى تشارلي، لها طريقة خاصة يقوم فيها اللاعب باستدعاء ما يسمى تشارلي، ولها وضعية خاصة، فما حكمها؟ الحمد لله، بعد استفسار العارفين عن حقيقة هذه اللعبة ووصفها لنا، تبين لنا أنها من الألعاب المحرمة التي لا تجوز ولا ينبغي إقرار الوالدين لأولادهم على أن يلعبوا بها، والواجب عليهم أن يمنعوهم من الوصول إليها بأي طريق، وذلك لأنها لعبة تعتمد على بعض الطقوس الدينية الوثنية الشركية، ولا سيما في وضع الأقلام على هيئة صليب، فإن في هذا تعظيما للصليب، ومن المعلوم أن تعظيم الصليب إنما هو من خصائص النصارى من الوثنيين والكفرة. وكذلك من مقتضيات تحريمها أنها لعبة تتضمن محادثة الشياطين والجن واستجلابهم لهذه اللعبة، فإن تلك الألفاظ التي يقولها اللاعب بعد وضع هذه الأقلام وتحريك يديه كلها تتضمن مخاطبة الشياطين والاستغاثة بهم وتحضيرهم إلى مجلس هذه اللعبة. ومن المعلوم أن اتصال الإنس بالجن على هذه الصورة مما حرمته الأدلة. قال الله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهذه اللعبة اعتمادها على إحياء كثير من الطقوس الدينية الوثنية الشركية، وكذلك تعتمد على الاتصال بالأرواح الشيطانية وتحضيرهم، وتعتمد كذلك على منادات الجن والاستجابة لهم وتصديق كلام الجن، ولا جرم أن واحدة من هذه العلل تقتضي تحريمها. ومن مقتضيات تحريمها كذلك الخوف الشديد الذي يصيب اللاعب إذا تحركت هذه الأقلام أو سمع هاجسا، فإن الشياطين تستولي على اللاعب وعلى قلبه وعقله وروحه، لا سيما إذا كان صغيرا لا يستطيع أن يدفع هذه الواردات عن نفسه بالمحافظة على الأذكار، فالشياطين لها دور كبير في هذه الإخافة التي ربما تفضي بعد ذلك إلى أمراض ووساوس توجب الأمراض النفسية للاعب، بل ربما كانت هذه اللعبة سببا في تسلط الشياطين على اللاعب فتؤذيه أو تمسه، فإن هذا من الأمور التي يجب سدها. ومن مقتضيات تحريمها أيضا أن فيها تعويدا للناس على مخاطبة الجن وعلى قبول ما يأتي من العرافين والكهنة، فإنها لعبة مبنية على الكهانة، لأن حقيقة الكهانة مخاطبة الكاهن للشياطين وأمرهم بما يريد، فتستجيب له الشياطين على حسب ذبح توحيده وكفره بالله عز وجل. فهذه اللعبة فيها تعويد على طريق التكهن والتنجيم والشعوذة والعرافة. ومن المعلوم المتقرر شرعا أن ما أفضى إلى الحرام فهو حرام، وسد الذرائع أصل عظيم من أصول الإسلام، فالاستعانة بالجن وسيلة من وسائل الشرك، سواء أكانوا من الجن المسلمين أو غير المسلمين، وذلك كله يقتضي أنها من الألعاب المحرمة التي يجب علينا أن نتواصى فيما بيننا بتحذير الناشئة منها. ولا ينبغي أن يأتينا إنسان لا يعرف مقاصد الشريعة ولا يعرف الحلال من الحرام ويقول: أنتم أيها المشائخ تهولون الأمر، فإنما هي لعبة من جملة الألعاب. فنقول: لا، بل هي لعبة تتضمن طقوسا دينية وثنية شركية، وتتضمن الاستعانة والاتصال بالأرواح وتحضير الشياطين ومخاطبتهم والاستجابة لهم، وكل ذلك مما يقتضي تحريمها، فهي داخلة في تحريم السحر وداخلة في تحريم الشعوذة والكهانة والعرافة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الأرواح التي يستحضرونها عند هذه اللعبة داخلة فيما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم من الإتيان للكهان والعرافين. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له أو تطير أو تطير له، بل إن من يلعبها ربما تصيبه الكوابيس المخيفة المرعبة لشدة خوفه في حال هذه اللعبة، بل إننا رأينا بعض المقاطع في هذه اللعبة أن من يلعبها إذا تحركت تلك الأقلام أو سمع صوتا من الجن والشياطين ربما يصرخ صراخا هستيريا بسبب ما أصابه من شدة الذعر والخوف، وكل ذلك من الأمور التي توجب تحريمها، والله تعالى أعلى وأعلم.